بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قوله باب من أهل حين استوت به راحلته، وقلنا الإهلال هو البداء، وهو أن يهل بعمرة أو بحج أو بعمرة وحج. الإهلال كما قلنا هو بداية النسك. الأنساك تنقسم إلى ثلاث: فراد، قران، وتمتع، فإما مفرد وإما مقرن وإما متمتع. وهذه النسك تختلف بحسب حالة الشخص. فلو أن شخصا من أهل مكة أو مقيم، الأقرب في حقه الإفراد، ولو أن شخصا ساق الهدي فالأقرب في حقه أن يكون مقرن. يعني ليس هذا ولا ذاك، فالأفضل التمتع. هو أفضل النسك التمتع، أن يحل بعمرة ثم يحل ثم يبدأ النسك الحج. قال باب من أهل حين استوت به راحلته، يعني يبدأ الهلال حينما يصعد إلى الدب، سواء دب أوتوبيس أي مكان، طالما في الميقات بدء الركوب يبدأ الهلال. وطبعا لو لبس الإحرام قبل هذا لا حرج. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قال باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمة، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة أدهن بدهن ليس له رائحة أو ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب إذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قول باب الإهلال مستقبل القبلة، أن يبدأ النسك وهو في استقبال القبلة. لبيك اللهم عمرة مستقبل القبلة، لبيك اللهم حج مستقبل القبلة، يجمع بين الاثنين مستقبل القبلة، هذا الأقرب في هدي الحج. وقال أبو معمر وهو المقعد حدثنا عبد الوارث ابن عبد الوارث بن سعيد بن زكوان قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، يعني أعدت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، يتجه إلى القبلة، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. يعني لا يشترط فيما بعد أن يكون متجه لإيه؟ القبلة، إنما يتجه في الإيه؟ في الهلال، ثم ينطلق ويسير إلى نسكه، ثم يمسك. يبقى هنا التلبية تنقطع عند رؤية البيت، يبقى الإنسان يظل يلبي من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم، فإذا رأى البيت أمسك عن التلبية ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى يصبح، يبيت في هذا المكان إلى الصباح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أنه صلى ما فعل ذلك، أي فعل هذا الأمر. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل في الاغتسال. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. يستعمل الدهان في أي مكان؟ الدهن في الرأس، الشعر، يدهن الشعر، وممكن أيضا دهن مع التلبيد. طب الدهن اللي هو إيه بقى؟ يدهن إيه؟ بزيت. والتلبيد ادهن وتلبد. التلبيد اللي هو ايه؟ يضع شيئا يمسك به الشعر مع الدهن حتى لا يجمع التراب وغيره، غالبا بيكون عسل او سمر او غيرها، شيء يثبت شعر ليس له رائحة طيبة. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي من الميقات، ثم يركب إلى سود براحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أي يفعل هذا. قال: باب التلبية إذا حضر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. قول: باب التلبية إذا انحدر في الوادي، يعني إذا نزل الوادي من ذي الحليفة فعند ذلك يكثر من التلبية. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون وهو عبد الله بن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. في بعض المخطوطات وبعض الكتب كاف فه راء مفرقة، مكتوب بين عينيه كافر، وهذه تقرأ. فقال ابن عباس: لم أسمع، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. طبعا هذا جزء من حديث طويل، وفيه ذكر موسى عليه السلام أنه لما نزل إلى الوادي لبى. هذا يعني استدل به البخاري على أن عند نزول الوادي له أن يلبي. قال: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به، واستهللنا وهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهل بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قول: كيف تهل الحائض والنفساء. والإهلال هو كما ذكر البخاري يتكلم بالتلبية، يعني كيفية إخراج الصوت. قال: أهل تكلم به، يعني تكلم به التلبية. قال: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، يعني يظهر الكلام، يبقى الهلال ظهور التلبية على اللسان. واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به، أي ما خرج لغير الله، وهو من استهلال الصبي إذا خرج من بطن أمه صارخا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. طبعا المرأة تهل كما يهل الرجل، إلا أنها تخفض من صوتها، تسمع نفسها وتسمع جاراتها، أما الرجل فيلبي بصوت مرتفع، شد بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. يبقى من ساق الهدي فالأقرب له الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، بمعنى من البداية إلى النهاية، يعني لا يحل الإحرام إلا مع انتهاء الحجيج، بخلاف المتمتع حينما تنتهي العمرة فإنه حل، ثم يكون كأهل مكة في كل شيء، ثم إذا جاء يوم التروية فيبدأ بالنسك في يوم التروية. أما المفرد والقارن فكلاهما يظل على إحرامه، لا يفك الإحرام. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي من العمرة والحج، بخلاف التمتع ليحل من العمرة ثم يدخل في إيه؟ في الحج في نسك آخر. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قضي رأسك وانطشتي وأهلي بالحج ودعي العمرة. يبقى الشاهد هنا أن المرأة تهل كما هل الإيه؟ الرجل سواء بسواء، حتى ولو كانت حائض أو نفساء. قالت ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامطشتي وأهلي بالحج وداعي العمر. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، والتنعيم هو مكان خارج مكة، والتنعيم حل ولا حرم؟ حل. فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. وعمرة عائشة رضي الله عنها الليلة، وما يفعله كثير من العوام من أنه يأتي بعد أن ينزل إلى مكة ثم يخرج إلى أداء العمرة من التنعيم، لم يفعل هذا أحد من الصحابة. فكانت العمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه يخرج بسفر فيؤدي العمرة ثم يعود، ما كانوا يمكثون في مكة ثم يخرجون إلى عمرة ثم إلى عمرة، هذا ما كان من هديهم قط. أما حال عائشة في حالة خاصة، وقال بعض أهل العلم وهو تشريع لمن كانت حالتها كحالتي، من كانت حالتها كحالة عائشة جاز لها أن تفعل، لكن ما يفعل هذا من الرجال فلا. وبعض المشايخ سأله رجل قال ولما لا نفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها إنما خرجت إلى التنعيم، فقالوا إذا كانت حالتك كحالتها فافعل. طبعا هذا جدال، فالشاهد إن ما فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي خرج معه، ما جاء هو بعمر وما فعل هذا، فلا بد للعمرة من سفر جديد. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا اللي هو بقى التمتع، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يبقى العمرة بيؤدى لها نسك، طواف ثم سعي بين الصفا والمروة، ثم إيه بعدها؟ وتنتهي هذه العمرة، ثم الحج، يبدأ الحج. الحاج لا يهل إلا من مكانه، والمعتمر يخرج إلى إيه؟ التنعيم. فالحج من مكانه، فيبدأ الحج، بداية الحج في يوم الترويه يذهب إلى منى، ليس له طواف للمتمتع، لا طواف ولا سعي إلا مع الحج، هو طاف وسعى في العمرة، فانتهت العمرة وصال حلالا كأهل مكة، صال متمتعا كأهل مكة، فعندها ينطلق إلى منى، يبيت في منى، وده بيسمى يوم التروية، وسمي بالتروية لأن الحجيج كانوا يخرجون ويجلبون الماء في هذا اليوم اللي هو اليوم الثامن، ثم يبيت في منى، ثم يخرجون من الصباح بعد شروق الشمس إلى عرفات. بعدما يذهبوا إلى عرفة ويقفون بعرفة، فإذا غابت الشمس فإنهم ينزلون إلى المزدلفة، فيبيتون في المزدلفة، ومبيت المزدلفة الراجح أنه وجب، لأن أركان الحج أربعة قلنا، إيه هو الركن الأول؟ النية، ثانيا الوقوف بعرفة، رابعا السعي بين الصفا والمروة أو طواف الإفاضة ثم السعي، الأول الطواف ثم الإيه؟ السعي. فيبيت في المزدلفة، وبعد أن يبيت بعدما يسفر النهار جدا والإسفار يبدأ إيه؟ الضوء يظهر، فيذهب إلى المشعر الحرام فيدعو عنده، ثم ينطلق إلى منى فيرمي جمرة العقبة الأولى، ده في اليوم الأول، وبعد باقي نسك. فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يبقى هنا القارن هيفعل إيه؟ كالعمرة. يبقى القارن كالآتي، الأول نقول الإيه؟ الذي أفرد. ممكن نقول الإفراد حال المفرد كحال الإيه؟ القارن. الفرق بينهما إيه هو بقى؟ الهدي فقط، يعني جمع بين نسكين في نسك واحد، يعني المفرد زي القارن، هو هذا قال لبيك اللهم عمرة وحج، وهذا قال لبيك اللهم حج، وخرج جميعا كل ما يؤدي هذا يؤدي ذاك، لكن في جمع بين عبارتين بين العمرة وبين الحج. في مقابل هذه المتعة أنه تمتع بعمرة مع الحج فساق هديا إلى البيت فيؤدي كما يؤدي المفرد، يذهب إلى مكة فيطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة وبعدين يؤدي النسك الباقي، فلا يلزمه سعي آخر بعدما يأتي موسم الحج. طبعا هو مظل بإحرامه فيذهب إلى الحج، فذهب إلى الحج ماذا يفعل بعد ذلك؟ هيذهب إلى نفس القضية، إلى منى ثم إلى عرفات ثم المزدلفة ثم يؤدي الجمرة إلى القبرة ثم ينزل إلى مكة. لا يلزم هنا سعي، وإن كان الذي قربه هو طبعا طواف القدوم، إنما يلزمه طبعا طواف الإيه؟ الإفاضة، لو طواف إيه واحد وضعت الصورة، بخلاف المتمتع بيلزمه أكثر من طواف. نقف هنا إن شاء الله.